إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا عن عكرمة والضحاك والحسن والربيع وقتادة والسدي رحمهم الله جميعا، قالوا في قوله من فورهم، قالوا من وجههم وغضبهم. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين معلمين. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين. وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم سودا، ويوم أحد عمائم حمرا. وعن مجاهد في قوله مسومين قال معلمين: مجزوزة أذناب خيولهم ونواصيها فيها الصوف والعهن. وعن مجاهد في قوله وما جعله الله إلا بشرى، يقول إنما جعلهم لتستبشروا بهم ولتطمئنوا إليهم، ولم يقاتلوا معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. وعن ابن زيد في قوله وما النصر إلا من عند الله، قال: لو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة لفعل. وعن قتادة في قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا، قال: قطع الله يوم بدر طرفا من الكفار وقتل صناديدهم ورؤوسهم وقادتهم في الشر. وعن مجاهد وقتادة والربيع في قوله أو يكبتهم، قالوا يخزيهم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، قال: وقنت يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي لفظ: اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل، فإذا حل الأجل سادوا عليهم وزادوا في الأجل، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: كان الناس يتأولون هذه الآية: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا لا أعذبكم بذنوبكم في النار، التي أعددتها للكافرين. قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال: قال المسلمون: يا رسول الله، بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا، كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه: اجدع أنفك، اجدع أذنك، افعل كذا وكذا. فسكت. فنزلت هؤلاء الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلكم؟ ثم تلا هؤلاء الآيات عليهم. وعن أنس بن مالك في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: التكبيرة الأولى. وعن سعيد بن جبير في قوله: وسارعوا، يقول: سارعوا بالأعمال الصالحة إلى مغفرة من ربكم، قال: لذنوبكم، وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: يعني عرض سبع سماوات وسبع أراضين لو لصق بعضهن إلى بعض فالجنة في عرضين. وأخرج سعيد بن منصور عن كريب أن ابن عباس أرسله إلى رجل من أهل الكتاب يسأله عن هذه الآية فقال: هذا عرضها، أما طولها فلا يقدر قدره إلا الله. وأخرج البزار والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: فكذلك حيث شاء الله. قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح. وأخرج مسلم والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا بد أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تميرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها الحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، قال ابن عباس: في العسر واليسر. والكاظمين الغيظ، قال: كاظمون على الغيظ، كقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يغضبون في الأمر لو وقعوا فيه كان حراما فيغفرون ويعفون، يلتمسون وجه الله بذلك. والعافين عن الناس، كقوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم واسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي في الشعب عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، والصرعة هو الذي يصرع كل من صارعه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.